احنا برضه كنا زمان اللي كنا واللي كان ليه سابونا ليه نسونا كاتبين أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.